البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص هذه المساحة الوجيزة من البحر المديد لأحد العلماء والصوفيين الأفداد، دفين مراكش، أحمد ابن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن العريف. ابن العريف من أعلام التصوف الأندلسي المغربي، ولد بألميرية سنة 481 للهجرة، وهي مسقط رأس ومعقل الكثير من العلماء ورجال التصوف. عرف بغزارة علمه وتشبته بمبادئ وتعاليم التصوف السني. يقول عنه ابن الأبار: أصل أبيه من طنجة، نشأ وقد مسته الحاجة، فرفعه أبوه في صغره إلى حائك يعلمه، وأباه وإلا تعلم القرآن والتعلق بالكتب، فكان ينهاه والده ويخوفه، ودار له معه ما كاد يتلفه إلى أن تركه لقصده. حفظ القرآن الكريم على يد أبي الحسن البرجني بألميرية وأبي جعفر الخزرجي في قرطبة، وسمع الحديث عن أبي علي الصدفي. لقد عرف رحمة الله عليه بالكرامات المستطابة والدعوات المستجابة. غار منه قاضي ألميرية المعروف بابن الأسود، وحمله مقت الحسد على أن كتب للخليفة بمراكش علي بن يوسف بن تاشفين، وكان أمر الأندلس إليه، وخوفه في الكتاب من حال ابن العريف، فكتب الخليفة لعامله بألميرية أن ابعث إلينا بابن العريف، فأمر به العامل فأدخل في القارب ليخرج به في البحر إلى سبتة، فأشار القاضي على العامل بتكبيله فكبله. فلما وصل إلى سبتة وافاه رسول السلطان بالأمان وأن تحل قيوده ويسرح. فوصل إلى مراكش وأقبل عليه السلطان وعظمه وأبان حقه وأكرمه وسأله عن حاجاته، فقال: ليست لي حاجة إلا أن تخلي سبيلي وأذهب حيث شئت، فأذن له في ذلك. فلما خاب سعي بن الأسود فيما أراده في فساد بن العريف، تحيل عليه أن جعل له سما في الطعام، فأكله بن العريف فمات. قال ابن إسحاق: فلما علم السلطان بما كان من القاضي بن الأسود في جانب بن العريف، قال: لأعذبنه كما فعل بابن العريف، فبعثه إلى سوس الأقصى وأمر أن يسقى سما هناك، فامتثل ما أمر به فمات هناك. دفن ابن العريف رحمة الله عليه في الجامع القديم بوسط مراكش في روض القاضي عياد موسى بن حماد الصنهاجي سنة 536 للهجرة. يقول ابن العريف: من استغنى عن القدوة فتركها فقد العلم، ومن فقد العلم فقد الدلالات، ومن فقد الدلالات تحير فتخلف وسلك بنفسه، ومن سلك بنفسه فكوشف بنفسه، ومن كوشف بنفسه عجز عن مشاهدة ربه وخالقه ولم ير إلا نفسه، ومن لم ير إلا نفسه عظمها، ومن عظم نفسه استخف ما سواها فيكون تلفه، لأنه في ظاهره في أعلى عليين، وبحقيقته وهو الكبر على العلماء واستحقار الرفقة والرفقاء في أسفل سافلين. إن لم أمت شوقا إليك فإنني سأموت مشتاقا أو أموت مشوقا، ألبستني ثوب الغنى فعشقته، من ذا رأى قلبي ظنى معشوقا، لا قر قلبي في مقر جوانحي إن لم يطر قلبي إليك خفوقا، وبرئت من عيني إذا هي لم تدع للدمع في مجرى الدموع طريقا. بحلاوة الإخلاص جدلي بالرضا، إني رأيتك بالعباد رفيقا. ليس للغير إن ظهرت وجود أنا وإذا ما بطنت أنت فريد شد الرحال وقد نالوا المنى وكلهم بأليم الشوق باحا. نسيم قبر المصطفى لهم روح إذا سكروا في ذكره فاحا. أما الصبر فهو حبس النفس على المكروه، وعقد اللسان من شكواه، ومكابدة العصص في تحمله، وانتظار الفرج عند عاقبته. لولا فتنة النفس لارتفعت الحجب، ولولا العلائق لانكشفت الحقائق، ولولا العلل لبرزت القدرة، ولولا الطمع لرسخت المحبة، ولولا توهم العبد لشوهد الرب. المعرفة محجتي والعلم حجتي، سلم أمرك لله والله كفيل بك، إنما ينبغي أن يكون التسليم كاملا. See you. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد غدا، إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.